شيخنا مجموعة من الإخوة يسألون بيشتغلوا كاتبين أمام المحكمة، معاملات تحتاج طوارئ، يبيعوا الناس الطوارئ أكثر من قيمتها. من 10 إلى 15. أيوة. هل هذا يعني في هل تعتبر طابعة مال ما بيجوز يبيعها إلا بسعرها؟ لا. ولا بيجوز يبيع بأي سعر؟ لا، ليست عملة هذه. إذا كان ما في هناك مخالفة أخرى، يعني كأن يكونوا ممنوعين مثلا أنه يبيعوها بأكثر، أن الدولة فرضت عليهم لتسهيل المعاملات أنه يبيعوا الطابع أبو 15 15، فإذا كان ما في هناك القيد هذا، هذه ليست عملة حتى نحشرها في موضوع الربويات. ما الفرق بين هذا وبين بيع الكوبونات شيخنا؟ كوبونات الحليب والسكر والحليب والأرز. هذا ليس له قيمة ذاتية. بارك الله فيك وحفظك الله. إنسان من دعائك شيخنا. جزاكم الله خير يا شيخنا. الله يحفظكم يا أستاذ. مثل العطشان لما بيشوفكم على عطش. بس ان شاء الله ترتوي بقى. والله انا ارتوي منك. الله يبارك. من مصر بحمد كلام الشيخ ابو كثير جدا خير والله. فانا كان بده يبلغ السلطة الاخرين بالرسائل، ممكن بالرسائل يصلي معي على طول. كان بده يحملنا اسئله من فضيلتكم، لكن يعني تغيب هو الحمد لله. صحيح هذا؟ أبونا كان على اليمين شيخنا عشان تاخذوا الطريق على اليمين، مو من هني اليمين الأول ولا الثاني؟ لا أظن من اليمين يفهم هنا، عشان نرجع خلف أصلا، نرجع الخلف لأن الشارع الشارع الرئيسي ورانا. يعني ما بعرف وفيت معك أنت الركبة هاي؟ أي والله نعم، طالما أكبر مغرم يا شيخ.